يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فلا يزال الحديث موصولا على الصلاة، فإن المقصود من الصلاة وركها وردها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. فالصلاة التي لا قلب لصاحبها فيها فهي كمثل الجسد الذي لا روح فيه، ويدل على ذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقصر السهم عن الصلاة بتضييع وقتها بأن يصلي الإنسان في وقتها، أو أن يسهم عما يجب فيها بإخلاله بالأركان، أو أن يسهم عن الخشوع في الصلاة وعن قبول القلب فيها. ويدل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يقول إذا قربت الشمس حين تكون بين قلبي شيطان قال فذكر أربعا لم يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا المنافق ارتكب هذه الأنواع الثلاثة، بأنه سهى عن الصلاة في وقتها، لأخر الصلاة حتى غربت الشمس، وأنه سهى عن الأركان بأنه نطر أربعا ولم يتم الأركان، وأنه لم يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا فسهى عن قبول القلب. فتم الصلاة هذا أمر عظيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصلاة لشغلا. فالقيام بإحسان الصلاة وفهمها وتدبرها له أثر كبير في حياة القلب والبعد عن الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد ورد أثر بسند فيه كلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وفي رواية أخرى: لم يزدد من الله إلا بعدا. ومن أحسن ما يعين العبد على فهم الصلاة فهم هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، فهي أعظم من سورة في القرآن وهي أم الكتاب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعرض الحديث الآخر: لا صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خلاف أي ناقصة، فهي خاتمة الكتاب لأن الله تعالى كتب بها كتابه، فهي أم الكتاب لأن مقاصد القرآن العظيم في هذه السورة أي الشمل على أنواع التوحيد الثلاث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ومتضمنة لذكر الأموات وإثبات الميعاد وتبجيل بقصة الصادق السابقين وفيها طريق النجاة وفيها دلالة أهل الباطل وفيها الدلالة على التوحيد وإقرار الله تعالى بجميع أنواع العبادة والافتقار إليه والتبرع من الحول والقوة وفيها مدافعة الرياء ومدافعة الكبر كل هذا من المقاصد العظيمة في هذه الصورة التي يقرأها الإنسان في يومه على الأقل 17 مرة فهي أعظم سورة في القرآن كما روى مسلم البخاري من حديث أبي سعيد بن معنى قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة فلم أجب فلم أنتهى من الصلاة نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما منعك أن تجب قال يا رسول الله إني كنت أصلي قال لم يقل لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فقال فلما هم أن يخرج من المسجد قال قلت قال يا رسول الله قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فهذه السورة فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل فهي مشتملة على المقاصد الرقمة لهذا الكتاب العظيم وهي سورة رقية فالأنوار في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه لما رأى سيد الحي وكان قد رقم فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بسورة الفاتحة فقال له رسول الله وما يدري كأنها رقية قال مسلم الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب شفاء من كل داء ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من عد إلى أحسن التداوي بهذه السورة رأى لها تأثيرا عجيبا ثم حكى عن نفسه أنه لما كان يبلغ بمكة فكتب أنه كانت تحت ريح أدوار وأمراض ولا يجد طبيبا ولا دوام قال فكنت أعطي نفسي بهذه السورة سورة الفاتحة قال فكنت أرى لها تأثيرا عجيبا في جوار هذا الدار فكنت أصف ذلك لمن يسأل عن الدوام فكانوا يروا بهذه السورة تأثيرا عجيبا في براءة هذا السقيم فهذه السورة سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن لولا أن يجب عليك الكريم أن تفهمها وتتدبرها حتى يحيي الله تعالى قلبك وحتى تكون صلاتك مقبولة فإن الإنسان لا تقبل صلاته إلا إن كان فيها خاشعا لله تعالى يعقل ما يقول ومن أعظم ما يبين تفسير هذه السورة ويفتح على العبد فهم هذه السورة هذا الحديث الذي سبق في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله وجبني عبدي وإذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما زال وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فهذا الحديث كما ذكر شيخ الإسلام المجدد رحمه الله من أعظم ما يفتح على العبد فهو هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة التي يركن في الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها فنقف هذه الوقفات السريعة مع هذه السورة العظيمة قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين وكلمة الحمد معناها الثناء الجميل ومعناها وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم لهذا المحمود فمعنى الحمد لله أنك تثني على الله تعالى بالكمال المطلق مع محبتك وتعظيمك لله تعالى فالحمد أخص من المدح لأن المدح قد لا يكون فيه محبة لهذا الممدوح ولا تعظيم له أما الحمد ففيه محبة وتعظيم لهذا المحمود المحمود سبحانه وتعالى والحمد أعظم من الشكر لأن الشكر لا يكون إلا على الإحسان أما الحمد فيكون على الصفات أحسن من يحسن فالحمد لله رب العالمين وأن في الحمد بدأه العلم أنها بالاستغراق أي أن الله تعالى له الحمد المطلق سبحانه وتعالى فله الحمد كله وهو المستحق للثناء كله لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم لك الحمد كله ومن السنة أن الإنسان عند من واجبات الصلاة إذا رفع من الركوع أن يقول من ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وكما قال تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فالمستحق للحمد كله والثناء كله سبحانه وتعالى والاجلال والاكرام والتعظيم والمهانه هو الله سبحانه وتعالى الحمد لله وكلمه الله معناها هذه الكلمه عرض على الله سبحانه وتعالى عرض على الذات الالهيه لا تطلق على غيره سبحانه وتعالى كما قال تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الأرض الله وهو الحكيم العليم فكلمة الله معناها أي المألوف المعبود المستحق لجميع أنواع العبادة حبا وتعظيما وذلا وانكسارا له سبحانه وتعالى ورب العالمين فمعنى الرب أي الملك المتصرف السيد الذي تصاريف الأمور كلها بيده وكل شيء يجري بأمره كثرات قضائه ولا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته والتربية وهي تقريب الشيء إلى كلامه التدريجي نوعان تربية عامة وتربية خاصة تربية عامة هذه تكون لجميع الخلق من كل مؤمنهم وكافرهم بارهم وفاجرهم وهي هذه التربية العامة التي فيها الهداية إلى المصالح مصالح العباد ما فيه مقام في هذه الدنيا من الرزق وغيره أما التربية الخاصة فهي تكون لعباد الله المؤمنين الموحدين المتقين التي تقتضي النصرة والتنفيذ والسداد هذه هي التربية الخاصة فالحمد لله رب العالمين والعالمين ومعنى العالمين كل ما سوى الله يسمى عالم لأنه عالم على الله سبحانه وتعالى ودائم عليه سبحانه وتعالى فكل ما سوى الله مربوط ومقهور ومتصرف فيه كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكل ما سوى الله مربوط ومقهور ولا يملك شيئا وفقير ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى ولا يستغني عن الله طرفة عين والله تعالى هو الغني الحميد كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فمن تأمل هذه الآية وعلم أن الله تعالى رب هذا العالم والعالم كل ما سوى الله تعالى فمن دعا غير الله أو استغاث به أو مدح له أو نذر له أو طاف به أو توكل عليه أو جعله مشرعا من دون الله تعالى أو جعل الحرية والحكم والتشريع له من دون الله تعالى فقد اتخذه ربا كما قال تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما الرحمن الرحيم اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر اي اكثر واقوى منه رحمه والرحمن واسم الرحمن اي انه متصف برحمه واسعه اما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما واسم الله الرحمن لا يطلق على غير الله فلا يجوز اطلاق اسم الرحمن على غيره لما تسمى مسيلمه باسم الرحمن رحمن اليمامه يقروه مسيلمه الكذاب فاسم الرحمن لا يطلق على غير الله اما اسم الرحيم فقد يطلق على غير الله مع اعتقاد عدم وجود التكفير لان الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال العلم بن حماد الخزاعي رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر كما قال تعالى واصفا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كذلك كلمة الرب لا تطلق على غير الله إلا مضافة كلمة الرب لا الله تعالى ويجب الطهر على ولي الله مباركة تكون رب البيت ورب الدار. قال تعالى لولا وغارته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. تهدد الربوبيه مباركه اي انه سيده وهو هذا العزيز. فكلمه الرب بالنجوات لا تطلق الا على الله تعالى وكلمة الرحمن لا تطلق على غير الله. أما كلمة الرحيم فتطلق على غير الله تعالى مع اعتقاد عدم وجود التمثيل لأن الله وصف نبيه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تعالى ذكر هذه الآية بعد الحمد لله رب العالمين ذكر الرحمن الرحيم كما ذكر ابن القيم وغيره للدلالة على أن هذه الربوبية من الله تعالى للعالمين ليست ربوبية أخذ وانتقام وإنما هي ربوبية إنعام والإحسان سبحانه وتعالى. فالله تعالى كل أوامره رحمة وكل وصاياه وقواعده رحمة. خلق الخلق برحمته وأرسل الرسل برحمته وأنزل الكتب برحمته وشرع الشرائع برحمته وخلق الجنة برحمته وخلق النار برحمته لأنه يسوق بها عباده إلى جنته ويطهرهم من أدرار الذنوب والمعاصي. فالله تعالى أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه ووصاياه ومواعظه وتشريعاته وأحكامه كلها رحمة سبحانه وتعالى. قال تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ويوم الدين أعظم ما يفسر كلام الله تعالى أن يفسر بعضه ببعض. يوم الدين قال الله عنه وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم الدين أي يوم الجزاء يبالي العباد بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا كما قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى قسم الملك ليوم الدين مع أنه ملك الدنيا والآخرة هو الملك الحق سبحانه وتعالى. وكل ملك سوى ملك الله تعالى وكل ملك سوى الله تعالى فملكه ناقص وباقي لأنه لا يملكه ولا يحكمه ولا يعمل ما يراد منه ولا يتصرف فيه ولا يتصرف فيه إلا بعد أمر الله تعالى ومشيئته وتقديره للدلالة كما ذكر شيخ الإسلام المجدد رحمه الله إذا عرفت هذه الآية مالك يوم الدين ففيها دلالة على التوحيد. وهو أن الإنسان إذا علم أن يوم القيامة إنما هو ملك لله تعالى لا يملك أحد لأحد شيئا كما قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا علم العبد أن الملك في هذا اليوم والمتصرف فيه هو الله تعالى أوجب ذلك له أن يفرد الله تعالى بالتوحيد وأن لا يتعلق بغيره لا بملك الصوفية الذين يلجؤون إلى الأموات ويستشفعون فيه بحجة التوسل، وأن هذا يقربهم من الله، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه بدعة كفرية لم يفعلها المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستشفعوا بالأموات، فهذا يقبل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات بالتوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أجعل التوحيد ومات عليه وابتعد عن الشرك وأهله. فإن الأمة في هذا اليوم لله تعالى، فإذا علم العبد أن الله تعالى هو المتصرف في هذا اليوم أوجب ذلك له أن لا يعلق قلبه بمخلوق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها، قال: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. وقال: كيف إن فهمت ذلك؟ تبين لك ضلال صاحب البردة حين قال: فإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فاضمر وإلا فقل يا زلة يا ذلة القدم. فالإنسان يجب عليه أن لا يعلق قلبه إلا بالله تعالى، وأن يدرك الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وأن لا يتعلق بغيره لا بملك لا بملك ولا نبي ولا رجل ولا شمس ولا قمر ولا أحجار ولا أضرحة ولا قبور، وإنما يعلق قلبه بالله تعالى، فإنه هو الذي يمجيه من الشباب. والأنبياء والصالحون إذا كانوا يشفعون في يوم القضاء فإنما يشفعون بعد إذن الله ومشيئته ورضاه، كما قال جل ذكره: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهذه الآيات الثلاث فيها كلام عظيمة، فمن فوائد في هذه الآيات أن فيها ذكر أركان العبادة الثلاث وهي المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة في الآية الأولى وهي الحمد لله رب العالمين، والله رب العالمين فأوجب عباده من العدم ورداهم بالنعم سبحانه وتعالى، فهو منعم والمنعم يفض على قدر انعامه سبحانه وتعالى. فان المحبه اقسام كما ذكرها من علم: اما محبه شركيه كمحبه غير الله حبا وغضبا وتعظيما لهذا المحبوب، كما يفعل مشرك الشيعه والصوفيه كما ذكر الله عنهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. فمن احب الى الله معاويه وتعظيم لهذا المحبوب فهذا شرك المحبه. والمر الثاني من انواع المحبه: محبه طبيعيه ومحبه المال والاهل والولد. فهذه المراحل ان لم تعن على محرم فاذا عادت على معصيه الله او ترك ما امر الله فذلك هي محرمه. ومن انواع المحبه النفاق، وهو ان الانسان يحب الباطل واهله ويبغض الحق واهله، وهو محبه اهل النفاق. والقسم الرابع من اقسام المحبه وهي المحبه الشرعيه الواجبه، ويحب اهل الرحيم أن الإنسان يرجو فضل الله ورحمته بعد أن يأخذ بأسباب النجاة فإن الرجاء وحده لا يكفي لكم قولنا فاستغفر الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة المسلمون هذه الآية الثانية الرحمن الرحيم فيها دلالة على رجاء أن الإنسان يرجو رحمة الله تعالى ويرجو فضله ينعم رحمته والآية الثالثة فيها الدلالة على الخوف مالك يوم الدين إذا علم العبد أن الله تعالى مالك يوم الدين يحاسب العباد ويجازيه في هذا اليوم فيثيب الطائعين ويعذب المعرضين فهذا يكون من الخوف هذه اركان العباده الثلاث المحبه والخوف والرجاء وفيه الرد على من تعلق بواحده من هذه الثلاث وفيه الرد على هذه الفرق الثلاث الخوارج والمرجئة الخوارج والمرجئة الصوفية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق أن الإنسان يعبد الله حبا بالحب فقط كما يفعل الصوفية ويعبدون بذلك أبيات الروايات العلوية والثلث فيها من هي عادلة أو زنديقة على قولين والله أعلم يقولون في ذلك كلام المولى أنها ما عبدت الله خوفا منه ولا رجالا فيما عنده ولكن حبا فيه وهذا كلام باطل يرده من القرآن والسنة لأن الله تعالى لما ذكر أنبياءه ورسله قال تعالى عن زكريا عليه السلام قال وزكريا إن نادى ربه رب يتبني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رضا ورحمة خوفا ورجاء وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا وقال ممن هو ظالم آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فمن عبد الله بالحب وحده فهو صوفي من الزنادقة ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي وهذا الرجاء هو دين يعجب ويريح كما يعجب ارضى الناس لانه ليس فيه تكاليف ان الانسان فقط يعتمد من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولو كان هذا الذي يقول لا اله الا الله يسب دين الله او يترك الصلاه او لا يصلي يوم الجمعه يظن انه من المسلمين فهذه الكلمه لا اله الا الله لها تكاليف ولو كان يكرم فقط مجرد التلفظ بها مع ترك العمل بها وترك مواقفها وترك المراتب من خالفها لكان اول من قال لهذه الكلمه هم المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالرجاء دين يجب اكثر الناس ان الانسان فقط يعتمد إن ربك غفور رحيم إن ربك واسع المغفرة وما كان يكفي لرب العباد أني أنا الغفور الرحيم ولا يقرأ بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم فهو يقول فقط أداء قلة الرجاء. وهذا من الخاسرين كما ذكر الحسن البصري رحمه الله، فإن قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقع في القلب وصدقته الأعمال. قال وإن قوما لا يهدهم أمانيهم المغفرة فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ويظن يدق ويظن ربه مات على الإسلام ويقول ربك غفور رحيم ربك رحمته واسعة. قال وإن قوما لا يهدهم أمانيهم المغفرة فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقال نحسن الظن بالله. قال الحسن وكذلك لا يحسن الظن لا يحسن العمل. الإنسان في هذه الدنيا لا يعمل من رجاء. الإنسان منا في هذه الدنيا يحدث في بيت ويقول يأتيه الرزق والأموال وسيعيش ولا يعمل. فالإنسان يعمل في دنياه لأجل أن يعيش وعليه أن يعمل للآخرة لأن هذه الدنيا ما هي إلا أيام. وكما قال ربي وربكم فإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو يرجي ومن عبده بالفرح وحده فهو حواري. أي من الخوارج الذين يعتمدون فقط على أدلة الخوف. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء كلهم وهم يعبدون الله بالحب والخوف والرجاء يعبدون الله حبا فيه وخوفا منه سبحانه وتعالى واجلالا له ورجاء فيما عندهم من الخير لان الله منح خير عباد بهذه الاوصاف. قال تعالى اولئك الذين يدعون بتمام الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فنحن نعبد الله حبا فيه ورجاء فيما عنده وخوفا منه. وايضا في هذه الايات الثلاث فيها الدلاله ايضا على انواع التوحيد الثلاث توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه توحيد الربوبيه. الحمد لله رب العالمين ان الله تعالى هو الرب الملك المتصرف السيد المطاع سبحانه وتعالى. وتوحيد الاسماء والصفات الرحمن الرحيم له اسماء وصفات. وتوحيد الالوهيه في قوله اياك نعبد وايضا فيها الدلاله على التوحيد لما ذكر شيخ الاسلام المجدد رحمه الله ان الانسان لو عمل اكثر من 20 سنه في فهم هذه الايه ما بك يوم الدين لم يخفيها حقها. ان الانسان يفهم ان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده وانه كما ذكر ابن تيميه رحمه الله انه ما رجا تخليق تخليقا الا خير الله تعالى ظنه فيه اذا علم العبد انه لا ينجيه من كربات يوم القيامه الا الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عن احد شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمه ما يغني عنك الا الله شيئا. وكما قال ابن عباس وصفيه يفهمون ان التوحيد هو ان الانسان يغني الله تعالى بجميع انواع التعلم وجميع انواع العباده وان لا يسرف ذلك لغيره. وللحديث بقيه ان قدر الله عز وجل لنا لقاء القادم نقف مع هذه السوره التي هي اعظم سوره في القران والتي كما ذكر شيخ الاسلام المجدد في عبد الوهاب رحمه الله وقدس روحه قال ان الانسان لو تدبر كل ايه من ايات هذه السوره فتتهملها وتعقلها صار فقيها. وقال ان كل ايه من ايات هذه السوره تفرق بالتصاريح والمميزات لعظم هذه السوره العظيمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أسرع تنبيه بنا وفتك تقرأنا واتسمع عن قولك به اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وبارك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وبارك الموحدين اللهم عليك بأعمال الدين اللهم عليك بأعمال الدين اللهم صدق وزرق الموت تابع عند الموت الشهادة وبعد الموت جنة العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين.